ولا فيك شي يلقاك عند البعث، ولا فيك شي يلقاك يهقر عليك عند الصراط، ولا عند الميزان، ولا عند الكتب، ولا بين الجنة والنار، ولا عند الجنة ولا عند النار. مردة زبتك عن مولانا وعن رسوله متعرفة عندك صراط، لا تخاف دركا ولا تخاف. حتى مسك بشيء صح له، خلوا الكلام صح له عن الله جل وعلا. القرآن ما يحتاج إن قال صح، به اللي كله صحيح محفوظ. الحديث هو اللي يحتاج إلى مسألتين. الحديث إذا جاءك فتش عنه من جهتين، جهة صحته وجهة معناه الصحيح. والقرآن إذا جاءك ابحل عن مسألة واحدة وهي الفهم الصحيح، أما صحته هو فهو كلام الله محفوظ. انتبهوا لهذه النقطة. الحديث كل حديث يحتاج إلى حالتين، ابحل عنه هل صح. إن يقول لك العلماء ويتوافق لك على صحته خطيك المرحلة، وابدأ لوض للعلماء اللي فهمهم يذكر عليه الكتاب والسنة، فاعمل بذلك حتى تلقى ربك. القرآن إذا قال لك أحدنا هذا قرآن ثابت قطعا لكلام مولانا المحفوظ، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، حفظه الله ما في نقاش. الشيء يناقش يبحث عن فهمه من عالم صحيح الفهم والنظر. المشكلة يا شباب ويا رجال إن الحديث يعود الصحيح، يا غار المشكلة انك تنتقبوا من حد ما هو من اهل العلم تعود ضلية. انا قا ما هو شفار حد اختل معاه الى اخلك عقصيدة ليل ومن الا نفسه. انا قا جاب ردوه لحد ما هو رليجة الى خصرها عليه لا هو المعدل. حد قوته خاص لو جابها لحد ما هو من اهل قراش الى خربها عليه ليل ومن الا نفسه. حد قبرشات وعطاه لحد ما يعرف الصليخة إلى مزق عليه الجل وخسم له الحمد اقسام خاسر. إن قال له شقلتك براسك كل رواية تقدم لا له لها. الكتاب لا بد من فهم من عالم يعتد بقوله وفهمه. إذا فهم لك كتاب الله وقدم لك معنى وهو من أهل العلم والاختصاص فشد يدك عليه. إذا جاءك حديث فابحث عنه من جهتين، هل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل اتفق العلماء او اكثرهم على انه صحيح سالم من شذوذ وعله واي قادح. لين يثبت لك مازال فهم شرط اخر، ابحث عن عالم يعول عليه وقول له يا اخي اشرح لي هذا الحديث، ما قد نفتكره على شي من الجدعان وشي من الخرق اللي تهاصر، ولا انسان فقيه جامد حديث ما يعرفه قام ما وسامع به. لا بد ان تأخذ كل علم من اهله واهل الاختصاص فيه. اسألوا أهل الذكر إن كنتم، ما هو اسألوا كل أحد، اسألوا أهل الذكر أهل الاختصاص الناس اللي تاكل الفن تعرفوا. ولذلك جاء في القرآن فاسأل به خبيرا، اسأل خبيرا ولا تسأل مجرد الناس، لا تضيع راسك تهلك وتهلك. إذا هذا الحديث الصحيح متفق عليه البخاري ومسلم، هذه الخطوة الأولى. سبحان الله، العلماء بلغوا درجة بعض منهم من التوفيق وفقنا الله لما يرضيه. الواحد منهم ينقرأ من تأليفه ما هو الحديث فقط بل التوفيق في التطبيق. دار أول بداية البخاري هو الإيمان والعلم، وآخر كتابه في الصحيح التوحيد، شعر التوحيد اللورة، وآخر كلمة من الحديث الصحيح البخاري سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. يدرع داخل كلامه تسبيح الله وتنزيه. وأول كلامه هو الإيمان والعلم إياكاش، كأنه يتمنى لنفسه أن يموت على التوحيد، فجعل آخر كتابه التوحيد. هو يألف ومع الأعمال يريد أن يكون آخرها لا إله إلا الله. أن يكون أولها مؤسس على الإيمان والعلم الصحيح، وآخرها التوحيد، وآخر كلمة منها سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد، حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، لأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. حد انقبط روحه وآخر كلمة وصيفط عليها الدنيا، هو عنده كارت جريس، عنده صراص، عنده بطاقة تأمين لا إله إلا الله، عاش بها ومات عليها، إلزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. لا صدق لا تسأل عنه. اللهم سأل آخر كلامنا لا. يا الله كل واحد منا يعود نفسه على لا إله إلا الله، وعود إلى أن قالت لا إله إلا الله بزر وما يتلفت إلى ودره له، عود انت قاع من أهلها، انت ما حدك تخرص لا إله إلا الله من قالها، عود انت قاع من أهلها، ما هي غريبة على ودنك ولا هي غريبة على قلبك. قالوا عن الإمام النووي من توفيقه، هذا الرجل عاش عمره كله، مات كم عمره؟ ما تزوج. قالوا لأن طعمة العلم وعشت عليه العلم أنسته شهوة الفروج، عاش من العمر 41 سنة، شاب سخير الذي بلغ أشده واستوى قبل مولاه، ذل عمر كامل 41 سنة، ذل مخلوق واحد فيه لا يتعلم ويعلم ويؤلف، وما ترك بابا من ابواب الشريعة تقريبا الا والف فيه للبيت. عمره 41 سنة، مات وهو شاب، مات ولم يتزوج، لان المخلوق اللي تقوى عنده لذة تنسيه الاشياء. ما شفت ولا جاهي تمتاري نيج ضح حد يبطيه يسحى عنافري، ما شفت ولا قال جنين وتلفن عليه ممرد دمونك عنده يصحى عن البرد الاول، ما شفت ولا قال عود كان نعسان عنده منين يجيها لقاه يبقيه وطور عنه النوم، خارقة درجة من المحبة اللي تخرج لك الرواية تنسيك غيرها من الشهوات حتى النعاس. المخلوق غلبت عليه الشهوة وحب العلم والتعلم حتى مات وهو يطلب العلم، يزيد في العلم ويؤلف للأمة، وما ترك بابا يقرب إلى الله يقد يألف فيه ما ألف فيه. شوفوا ألف كتابا الكار ياكي لا تريد تذكر مولانا ترحبوا قدامه، وألف كتاب 40 النووية ونوع فيها وكأنه يعيش عصر القنبلة النووي، ألف إلى 40 وهي ما هي 40، هي 42 حديث، الكتاب فيها 42 حديث وهو الشائع لله 40. قالوا لي ما يحفظه 2؟ قالوا لأن العرب غالبا تحذف الكسورة، اشياء زائدة قليلة على العدد معروف تخليه عدد في الجهل وتخليه، هو 42 حديث ولكن مشهور له 40، وألف قبله تكاد تعود مئات العلماء ألفوا 40 بعض منهم في الزهد وبعض منهم في الأخلاق وبعض منهم في العقيدة وبعض منهم في كذا، ولكن الله جعل العاقبة للإمام النووي، والعاقبة للمتقين، العاقبة لمن اتقى. ألف العلماء قبله وألف العلماء بعده وكلهم يرغبوا في أن يدون للمسلمين 40 حديثا في مسائل مهمة من دينهم، لكن الله لم يكتب البقاء ولا الانتشار إلا لهذا الرجل. وهذا أصلا يقول العلماء إن المخلوق المخلص لله، اللهم ارزقنا ذلك، إنك إن تخلص لله يعلم منك الصدق في أقوالك وأعمالك، يجعل كلماتك باقية ويجعل كلام غيرك دون ذلك، والله قاعد فيه من الأرض. لأن مولانا يقول أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، أما الزبد لكن اللي تفتك والرقوة وكذا. وهون نحكي لكم رواية أنا نعرف لكم في زمن ندرسهم ما في حد يدرس، وبعد التدريس ولماني منزل لكم على رأس نتمنيه على مولانا عود خالد، نعرف لكم في الزمن ان ندرسهم المنابر خاوية على عروشها ونطارد من يعرف من يفصد، وبعد فترة وسنوات عادوا قارعوا معايا المنابر، وتلاحظوا ذاك ايام ان عود ماني مدرس فكانت عود هذه المنابر يتامى، لا احد يتكلم ولا احد ينكر ولا في محاضرات إلا قليلة ولا في ما هو كلمة كلها كلمة لبلب عليه. ومن مجرد لبلب في الواتشور وانترى ندرس حس لبوك يحرك وحس التعليقات في المساجد وحس ما كلا معناه انزم مبدا إنما تحاكي وتتحرك إذا وجدت تحركا قبلها غير ما تعمل. وهذا مثالته خالق من العلماء والله من الدعاة اللي قرادير وخالق منهم اللي الوثق الوثق اللي تنفر الطريق وتحاني حد يفتح على التورس وقرادير يمشي مع التورس واللي تنفر من يفتح الطريق. شارين الله يجعلنا قرادارات لكلمة الحق يفتح مولانا عليه الطريق للناس الواقفة ويشجعها على كلمة الحق ويمشي مالي مع طريق العاس معذبة ومعايا سبحان الله ان مالي ينعاد موريتاني يسلم الهلائين. شوفوا الحمار راك قرادير ينعاد يفتح الطريق ويمشي على الطريق استخسروا فيه الوتر ما ينقال له موريتاني وتر الوتر تنعقل التير ثلاث وشوج من هذا وهو ينقال الحمار يا قرادير الحمار هو اللي قاعد وما ينبن على الطريق لواحد كامل تويوتا واحد ولا ماركات واحدة والسيارات الجديدة عابرات الصحاري واحدة إذا نفتح لهم الطريق بيهم اللئامة لو دول الحمير. هذا هو حال موريتانيا إذا صدقت وتكلمت ووجهت إلى ودولك للتشويه والمعاندة. لا يعترفون من الحق إلا بالقليل ودائما مع طبس الحقائق لها ما قالوا له ما يقولوا لقرادير أو الحمار ما له ما تستخسر فيه ما يسمى بط على الوتات. هو سميت بها فيوتا وسميت بها فيتروان وسميت بها كل عينة ولو خويمرة يا غالي يتحب الحمار اللي هو الفاتح مولانا به الطريق وهو اللي كلا لك عاد قالوا الحمار قالوا قرادير حتى التسمية اللي لطيفة مستخسر فيه. هذه هي موريتانيا لا يعمل فيها إنسان بالحق إلا وعمل عملا نكدا نشعر فيه بالمرار ولولا إن شاء الله الإخلاص ما قد حد يتكلم. طيب قال الإمام النووي ألف هذه التاليف ولم يبقى إلا تاليف وانقرضت التاليف الأخرى لا تكاد يسمع عنها إلا في دواوين كتب التاريخ. قال المالك اسمعوا نبي مالك رحمه الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة مالك قال عنه لما ألف تاليفه الموطأ هذا يذكره بعض العلماء عنه الذي ألف الموطأ انتشر في الأرض وأعطاه الله قبولا زيدا فألف كثير من العلماء كتبا أطلقوا عليها الموطئات موطأ ابن أبي لابن موطأ فلان موطأ فلان حتى بعض تلاميذه هو ألف تآلفا قال هذا موطأ. فجاء مرة شخص إلى مالك قال يا مالك كثرت علينا الموطئات يا جهان أخي أنت ألفت كتابا وقلت الموطأ وألف فلان موطأ وألف فلان أي هاي الموطأة لقبوك. قال له اصبر أنا إنما ألفت هذا لوجه الله وانظر فإن أحياك الله فالذي كان لله وقصد به وجه الله سيبقى والذي فعل للمباهاة والمشاكسة سترى من أنه سينقرض. اصبر قالوا لي حكم لا ندور شوف لك اللي يبقى من الموطأة أبت إرادة الله سبحانه وتعالى أبى هذه مشيئة لي عجب شوف لا يسمع اليوم في الأرض من شرقها وغربها وجنوبها وشمالها لا يكاد يسمع اجلس مكان اجلس مكان لا يكاد يسمع بكتاب قال الموطأ ما هو موطأ مالك وكأن ما هناك موطأ. أما الزبد فيذهب وأما ما ينفع الناس فيمكثه بالأرض يمكثه بالأرض يا عباد الله ما كان صادقا مخلصا هو للعاقبة لمن اتبع ولمرد كامل المقصود بها أغراض دنيوية والله مراد خرين لكنك الزبد فإن الله يرزقنا الإخلاص والتوفيق. طيب إلى الإمام النووي ألف هذا التاليف بإخلاص واستدل العلماء على إخلاصه قالوا لا يوجد في الصين ولا مسلمين في أي بقعة من الأرض إلا وتجد عندهم الأربعين النووي ورياض الصالحين والأذكار للإمام النووي. فهذا الرجل عادر للقارة عاش من العمر 41 مات ولكن الله كتب لكتبه البقاء ولعلمه الانتشار. هو النصر من عند الله، هناك من هو أعلم منه لكن العاقبة فلمن اتقى، هناك من هو أشهر علما وأعلم. الأمة من زمن البخاري سبقوه المحدثين وسبقوه العلماء لأجل الله اللي يعلم من البخاري عشرات الملايير، ولكن لما ظهر البخاري وظهر تلميذه مسلم، تلاميذه ما اشتهر منهم ما هو مسلم بنفس الدرجة، ولا اشتهر من العلماء في زمنه بدرجة البخاري. ومع ذلك إذا قيل الحديث ورواه فلان، حتى أحمد جاعل مقري البخاري، إذا قال أحمد هذا حديث صحيح يرفعون العلماء، وإذا قال فلان هذا الصحيح يرفعون العلماء، لكن إذا قال البخاري صح يتفقه جميع علماء الإسلام. وعدنين قال متفق عليه، كأن الأمة كاملة اتفقت، هما راجلين الأستاذ وتلميذي واحد ولي متلميذ. إذا قال البخاري صح يهيني واضح عليها تلميذي، إن قال متفق عليه وإن قال رواه الشيخان، فكأن الأمة لم تعرف شيخا قبله، وكأن الاتفاق لا يعرف لمن قبله ولا لمن بعده. وما النصر إلا من عند الله، الباقي موت به الحسد كالراس والعيون، هذا عطاء ربك رفعنا لك ذكرا، كتب الله لهما البقاء إلى اليوم. إلى أرواح الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان وابن خزيمة والدارمي وغيره، جميع علماء الحديث يناقشوا الحديث، وإن قالوا صح يناقش. إن يقول البخاري أخرجه في الصنجال أخرجه في صحيحه، لا أخرجه مسلم في صحيح، هذا خلاص. جابر الاثنين متفق عليه ورواه الشيخان، هذا الاثنين قالوا دي سهلك الصراحة. كفى الله المؤمنين القتال، ما في معركة ثلاث، لا صراخ هذا أعداء، صراخ الباز، لا صرخ البازي ولا صراخ، كلام هذا مفهوم. إذا الحديث رواه البخاري مسلم، وفهمت أن البخاري نين قالكم أخرجه البخاري في صحيح انتهى، يعود مع تلميذه مسلم متفق عليه ورواه الشيخان، إن يويه مسلم انتهت المردة، إن تعود الخلطة من سائر العلماء في الأرض ناقشوا حديثه وعرضه على العلماء المناخين، ولن يوقع عليه السائر عليه البخاري لا تسأل عالما على وجه الأرض. وفا هذا فضل مولانا، يقول أنا لازم مالهم والناس لا كيفتهم، ما خلقي إن ينصركم الله فلا غالب لكم، خلوك إن يعطيه مولانا رواية تريد صم أنت تعاند القضاء والقدر وانت مهزوم المغلوب. إذا الحديث رواه البخاري ومسلم، والذي أخرجه في كتابه الإمام النووي، وكتابه إن قالوا 40 هو 42، واللي راوا الحديث عن نبت لما وسامع وقدروا عمر رضي الله، وعمر يقول سمعت رسول الله. شوفوا خارج نوع من الشرح، إن نمشي لكم معاه لربعين ما له ترفدها نوقفه، ولا قدانا نرفدها ولا واحد آخر، بهذه معاني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلمة وفي رواية وفواتحه وخواتمه، واختصر لي الكلام اختصارا، يقول الكلمة الواحدة يقدر يخرج منها مكتبة، كلمة واحدة من النبي صلى الله عليه وسلم تمرق مكتبة، يعني تخرج من قواشيش العلماء وتكتب بالأقلام تصبح مكتبة. يا غير المشكلة الجاية من نشم لا كيه البحر، كلام النفس لما كيه البحر، وقبيض من العلماء كيه الغرافة الكغرف من البحر، كل لا يقبض على السياحة حسب سيوته والله ستيرمته والله بريكته والله رواية الفيده، القضية حسب المقراف عندك، وإلا فإن هذه الكلمات بحر. شوف الحديث راويه عمر، واللي جايبه في الكتاب النووي، والمسموع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل اللي مؤلف الكتاب مخلص. ومع علي يقول قال عمر يقول قال سمعت رسول الله. وكلمة سمعت حد له يوقف عندها هي قراية ذا. ان الصحابة لحقوا درجة من عشت عليهم النبي صلى الله عليه وسلم العادوا ما يسمعوا كلامه كأنه يدخل في وذنيهم ويدخل إلى قلوبهم. هو كان قبيل قد يقول قال سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القول هو الذي يسمع. لماذا يقول سمعت رسول الله؟ ألقاه ما قد يسمع قطريت وحضرك قد يدخل في وذن ألقاه. الذي يدخل في الأذن هو الصوت، لكن لمحبتهم لا تظن يقول له سمعت رسول الله. ايه انت سمعته هو كامل ولا سمعت كلامه؟ الرجل الذي يبتلع النبوة فيه محبته له وتعلق به. سمعت رسول ولا يقول سمعت قول رسول الله. انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه قلبي وعاش فيه جسمي وسرى في دمي وعروق. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحديث هو طائب على واحدين منكم، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها او يتزوجها في رواية فهجرته الى ما هاجر اليه. طيب هذا الحديث قليل الكلمات غير بحرا لا ساحل له. وسابق بعد ما تدخلوا فيه بسم الله على العوض نعود عواما ان شاء الله نهي الشير لرواية بعمر. عمر هذا رضي الله عنه راجل، لكن لو كان نبي بعد رسول الله لكان عمر او ابو بكر. هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لساني وعمر وقلبي. هذا المخلوق إن يتكلم غالبا إلا بالحق لا يريد إلا وجه الله. أولادك إذا بدأت تتكلم حياه بكلمة لا تريد وجه الله وتسلك منه. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له التنين قال له تعود مقاطرة مع شارع ومبدية وشوفك الشيطان يخرب انت وهو ما تتخلطوه النبي. خايف منك احنا راك نتعوذ من الشيطان خايفين منه. وعمر قاعد خايف منه هو الشيطان عاد كافيه السلاكة اخويا متمري منك بعض دايره يديه رواه من عمر. عمر كان يقترح المسألة فيأتي القرآن موافقا له فاكثر من الثلاثين مسألة. المخلوق يقول واهر لكذا فيأتي القرآن مؤيدا لما رآه عمر. ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنها زادت على 30 مسألة. عمر يقترح والقرآن يؤيد ويساند. مرة دخل على بنت حفصة بنت عمر الخطاب ومعاها عائشته ورأي اللي معاهم والحقهم من فجعات على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا مري كلمة اقتاوات على زوجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تبرم على عائشة وعلى حفصة منت قالوا ما ما تدخلوا يدنكم تدخلوا والله ينزل مولانا القرآن ويقول اعلن وراه وقاع انكم مطلقات ويبدل مولانا النبي صلى الله عليه وسلم واحداث اشبه منكم. يا عائشة بكر تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم قط الزوجة وحفصة تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم قط الزوجة تساقوا الاني نفهم اللي كلامه يتبرم يجي القرآن يقول وانت الله راع عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. ان يعقب القرآن يقول عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن خيرا منك انت يا عائشة وخير منك انت يا مدى صينات مولانا مولانا يا ياسم العريات اللي يعطي يبقى منكم انتم. قالوا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات ريش حفصة وابكارا عائشة طق على الراس. قالوا حرسوا دخلوا كاملات ولادات واحدة منهم تقول الصقره له. هذا تهديد مباشر. الرجل يقترح والقرآن يوقع. في غريب عاد قالوا عمر الفاروق فرق جاء في الآخرة أنه لين يموت يبكي الإسلام. سيبكي عليك الإسلام يا عمر، إليه تموت تمشي دمعة الإسلام، لأنه تفقد رجل لا يوجد مثله على الأرض. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سيبكيك الإسلام يا عمر، يبكي عليك الإسلام يومك خارج الدنيا. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ربى رجالا ليسوا كالرجال، هذا مخلوق من يتوفى يبكي عليه الإسلام. وسعد بن معاذ امكين نمات يتبرى من الإسلام على الصحابة يقول لهم لقد اهتز عرش الرحمن لوفاة سعد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. راجل يحرك عرش الرحمن، العرش العظيم، العرش اللي مغطي على الجنة اللي عرضها كعرض السماء ولا يحرك، لأن تسعة الروح من سعد بن معاذ لقوة المخلوق مولانا عند منين السلت الروح يحرك العصب بقسمة سعد. هؤلاء هم الرجال، يا من لا يعرف الرجال في الكلمة. هذا رجل يبكي عليه الإسلام وذلك يهتز عرش الرحمن لوفاته. ما هذا؟ أبو بكر يقول لو وزن إيمان واحد، لو وزن إيمان وأهل الأرض بإيمان أبي بكر لرجع أحد. لو أن جميع من آمن بالله واليوم الآخر وصدق على وجه الأرض انجمع إيمان جميع المخلوقات وندار في كفة وندار إيمان أبو بكر وحده لرجع أحد كفة إيمان أبي بكر. لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا إيمانا خالصا يبلغنا رضاك وننال به الفوز عند لقاك وتؤمننا به من كل مكروه، نعيش به في الدنيا سعداء ونموت كرماء، ونبلغ به منزلة الأنبياء والشهداء، إنك سميع مجيب. لا إله إلا الله. إيمان وهي الأرض أثقل منه إيمان راجل واحد. راجل يموت يحرك العرش، راجل يموت يبكي الإسلام. رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ولا بد لي إن شاء الله إن أحيان الله وأعانني والله يعيننا على ما يرضي أنت من عبد بي. رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ولا بد لي إن شاء الله إن أحيان الله وأعانني والله يعيننا على ما يرضي أنت من عدل بكم جولات في سيرة المصطفى تتامى لنرى الرجال ولنرى خريجي مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم. إياك نعرف أين نحن من الإسلام، هل ما نعيش فيه إسلاما أو دعاية فقط لا معنى لها، لا محل لها من الإعراب. لا إله إلا الله. عمر يقول سمعت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. لا إله إلا الله. الرسول لما قاعد في المدينة في ساعة فات مشى من مكة وأصحابه يشوف مسلي، واحد يمشي في الليل، واحد يمشي إنه بغايته يعقب يفنك ويتملي ويسلوا خايفين من سطوة الكفار المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج مختفي ومعاه أبو بكر ويعطي فترة الفوت في الغار. وعمر بن الخطاب اللي يقول سمعت يوم الله يمشي فيه حوز أي حنين يعود ضحى وقت تاي ووقت كافئ ووقت نشأ والناس مجمعة ومكين هبال هي طنطت كلها جديات، يجيهم يا حبيب أبو جهل قاع والوليد بن المغيرة وإمة الكفر كبار اللي أصنات اللي العمد المركزيين الكفر اللي زبتات الضلال، يجمعهم كامل يلحقهم جمع ويقول لهم أنا، يقول له تفضل يا ابن الخطاب أي حج تحية الشرف دي يعرفوا أنه ما وطفق نجبرنا يا أخوتي لا نص راجل من عمر نقطع مرحلة. هذا النوع مقرى ديرات الدين إلى رسدن عليه ينبلوا عنه وإلا وقفت الطريق قدامه يا عبلوا له الترسة هذو هم الرجال يا روحر شبري تحايوي اسمعهم كالرجال وفي الحقيقة هم خيال. يوقف عليهم ويقول لهم تعال، يقول له تفضل يا ابن الخطاب مرحبا بك، من اللي جاي؟ اه تجايش الدور. يقول لهم جئت ليخبركم بما يسوءكم. دعاء بركة الله واحدة من علمانا يقولوا لي يا اخويا قول الليينة يا اخويا تكايس يا اخويا تلع متطرف، ولو جبرت بريطانيا قاعد عدل عليه برامج انه متسميت بات. قال لهم جئت ليخبركم بما يسوءكم، اللي انا نقول لكم الكج موريتاني كاش قويره وهو يكش عماد الكفار. موريتاني ما قدت كش ماهو شراويطه ولات على الشراويط وهو يكش ائمه الكفر في ديارهم في بلد قدام بيروهاتهم. قال لهم جئتوا ليخبركم. ايه قالوا له تفضل. ايه ما هو المهم يدوروا يتخطى لانه عمل كش. قال لهم لا يخبركم اني سيدي هذا الرافد وهذا اللي تراعوا فيه مسقيكي يقولوا مسقيكي هذه نشرب بيها. انا ماشي مهاجر الى الله ورسوله شور المدينة. انا من بلي هذا متواطي نافذ المدينة نهجي النبت لما نتحقق بصاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي على هرنين نتحقق بيه واخترت لخبركم جمعين كاملين اني ماني خاذ راسي واللي منكم يختار يتمو اولاده وتروح لمرأة عنده تلود العريس يتزوج بيها الا يتربني عند الواد اللي حلمت كتراه المعازه اللي ممكن لا يختار يا خلاه يجي وموريتاني واحلف نعلن سيدنا موريتاني متباركين يسجلوا الصدرايا لانهم جايهم رئيس موريتاني عندهم عيد قالوا عيد الشجره قط سمعتوا مد ما عاد عيد لفظ ناكرها قاعد الصدرايا مسولها تقول لها فيها عيدتي انا قاعد ما علمت بالعيد. مرة لهوالي واخذوا الكابيتالي هما لصدريات مبنترين من تحت قالوا هذا المسجنين عايد مناسبة رأي جهاج لهما يسبقوا شوي منهم ويقلعوا قفتهم وحزار الحيط يبنتروا زروا المتولي قدروه. سبحانك سبحانك ما هذا يا اخوتي امه لا يتغير الكون واحدين يبنتروا صدريات وعيد الشجرة قاروا النقال عياد المهم نافعي. شوفوا قال لهم اللي ممكن يختار يتم واولاده وتصبح المرأة عنده ما عنده زوج يتربني عند الوقت. قال له ما كنا نختاره وتقول هذا وذلك الكلام يا اخويا تم شوتو ولا كان فيهم السلام. عمر واقف فوقهم يتفتك هذا هم الرجال هذا هم الرجال هذا هو الصدق هذا هو الايمان. هذا قاش قوته كامله عاطيها المولانا ولا عنده الصراحه مع مولانا قوته كاملة عاطيها المولان. احنا اللي منا عاد شيخ قبيلة يمشي عدل بها ديار عدل بها حاجة ويعود عالم يدير قوة علمه في السياسة والأغراض ويحصل بيها بوهات ومحات مش ما عرف لك اشنو. واللي منا عاد مسموعة كلمته اللي هو كلام واللي عاد شاعري محصل بيها شيء وده كامل ندوروه الا لمصلحة الدنيا. وهنا الواحد منهم دم رقبته من عنده شيء كامل يدوره الا لله ولا رسول. هذا هو الصدق لا لو خركت. شوف هذا عمر اللي يقول سمع صلى الله عليه وسلم اخترت نعطيكم كلمة عن الإمام النووي الذي قضى عمره كله في طاعة الله والعلم واخترت ما خاضيكم على قضية البخاري ومسلم المتفقين على الحديث واخترت نوطيكم في عمر اللي له يبتلع عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعته لعل واحدين يقولوا ما علاقته هذا ترى تشرح الحديث والله يتكلم عليه شنو لا يقول له يا حي ولكن معد المقدمة بين يدي درس يتعرف قيمة من يتكلم ينقالوا ان رجاشني نعرف قيمته ونعرف انه ما كيف تشي هذا من اللي يزيد الناس ثقة في علمه وما ينقل عنه ويعد ما هو معروف يقد قاعد ينكر قوله فيه ما معروف ثقته. ولذلك قال العلماء ان كل حد له يتكلم له يدعي الله والله يعلم والله يألف تاريخ يجب عليه ان ينبه في بداية كلامه على نفسه وعلى حاله لان من لا يعرف لا يتبع حد ما هو معروف ما يتبع. ولذلك عاد العلماء قاضين هذا المعنى ما يعد الواحد انه تاريخ ما عرف براسه يقول عبد الواحد انت لماذا تذكر راسه فيه اللي ولا يتكلم في الفقه يا الله يعطينا كاردان ديته الى ملك ما لنصرت الكتابه الشيخ خليل يقول يقول الفقير المضطر لرحمة ربه المنكسر خاطره إن يعلم يقول خليل بن إسحاق المالكي. لماذا كان؟ قالوا لأنهم قاضلين من نصوص الشريعة عن حد لا يتكلم في علم يا الله تقدم عنه بطاقة تعريف حتى يوثق في علمه. ثم لا فهمتوا؟ قالوا أنها مقبوضة من القرآن. المولاي يتكلم عن موسى عليه السلام. وهلتك حديث موسى إليه نارا فقال ليهم كذوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس. إن قال فلما أتيها نودي يا موسى إني. قالوا لماذا يقول أول كلمة نودي يا موسى أول شيء ما هو أمر أحرك وفعلك يا موسى إني أنا ربك. قالوا فرب العالمين عرف بنفسه قبل أن يلقي الأحكام إلى كلمه موسى، فدل ذلك على أن من أراد أن يتكلم فليعرف وليحرف عن نفسه، لأن من لا يعرف بالعلم والفضل لا يجوز الاقتداء به ولا تلقي العلم عنه. الله يماكم فهمتوه؟ حد ما هو معروف بالعلم والورع والثبات والتنقيح علمه يخلل. فمن قال له هذا سمعنا علما ولكن من أنت؟ ولذلك الحديث جبريل لا يعرفه من ناحية. الصحابة يصلت العلم زين أخبرني عن الإسلام أخبرني، لكن بقية ملاحظة لا يعرفه من ناحية. ما دام لا يعرف يتوقف علمه حتى نعرف، حتى لا نأخذ من الدجاجلة والمضلين. كلامنا مفهوم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لما قاعد في المدينة كما قلت، ولما ذكرت المدينة هيجت في قلبي ذكرى الهجرة، هي التي شردت بي إلى عمراء وكيف هاجر معلنا نفسه متحديا أعداء الإسلام. هل هم الرجال؟ قال في هجرته إلى الله ورسوله. كان الصحابي نيني جاي من مكة تشكنا في المدينة فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له مولانا تمام انا جاي النبي صلى الله عليه وسلم، انت جاي سنيانا. هجرته الى الله ورسوله، ومخلوق الشك عنده خبر من مولانا انه ذهابه الى الله هذا خايف من اجل جاي مولانا وجاي رسول. ولذلك مولانا يقول عن مجاهدين اللي منهم وخاو ماشي من عند اهله يعملوا خبطوا عمارة والله اللي كستوا مردة والله خبطوا وتر، انه نين يخرج قاصدا وجه الله ويريد وجه الله مهاجرا يا الله، انه الى ما مازال حاشية الخيمة، انه عاد خاطر على مولانا وحقا على الله ان يكرم حد مخاطر علي. شو يقول مولانا؟ يقول ومن يخرج من بيته لا يخرج من بيته مهاجرا يا الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. هذا عاد عبد الصراص، هذا لا بد ان يعوض وما يجد يبت. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ولا فات يا اخبار صده ولا فات جبل مع الاعداء ولا فات وصال النبي صلى الله عليه وسلم ولا فات يقطع ميطر ثم يدركه الموت، لان الموت يعبر في القران ان جايتك من قدام وجايتك من لورا. وان الانسان هامه يدفع عن الموت يا غير الموت تسبق منه. مالكم فاطمين قرين الموت الذي يعدل لك من فارماسين ومن الاطباب ولا من الدكتور كامل تجرونه نوع من الهروب، يخسرط كلام الحب ويدير كلام الدقه ويعطي كلام الاموال ويلوّد رخصص طبيب، هو ذا كامل لخص القران الموت الذي تجرونه منه فانه ملاقيك. هذه الموت جايتك، مرة يعبرهم ملاقيكم ومرة يقول يدرككم الموت كأنه يجري على ظهرك والله قاعد تلقي لك من قدام. إذا لابد لك منه. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد والصحابة اللي منهم جاي من قيس مولانا وقيس رسول، ولا تعرفوا معنا شنو مولانا منزه عن المكان ومنزه عن الزمان لأنه خالق الزمان والمكان وكان ولا زمان ولا مكان وهو الآن على ما عليك. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حال فري كل شوي هذا بكر وكثر حول ربي وتعالوا ندخلوا فيه إن شاء الله. أكون فاطر الحديث قال إنما الأعمال ولم يقل إنما الأقوال. يبدو انكم اتيتوا لها تسكنوا شوي. كنتو ثائرين وركعتو لي تحنا التاخد التم فركة فركة اني تطرح لي حصيات تبدأ الحسي انما الاعمال ايوة والاقوال قولت انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى هذا انه ما هو تكرار والله بيناتهم فرق ما الفرق بين الاعمال بالنيات والكلمة الاخرى وانما لكل امرئ ما نوى هل هما جملتان احداهما مؤكدة للاخرى ام الثانية فيها معنى ما هو المعنى الاول وما الدليل عقب اكوة كان يتكلم لنا على النية قاسلنا الهجرة ومثلنا بالهجرة إذا نذكرنا الهجرة إلى الله كررها قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله كرر الكلام قال فمن هجرته إلى الله ورسوله ونهن قاس الدنيا ولعليات النكاح قال ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها كان قبيل يلا كان قبيل الظاهر أنه يلا تنعلم لي نفس الكلمة يلا قبيل ينقاد ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يكحها هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها لكن يكرر نفس اللفظ اللي قاله في بداية قالوا هو واضح ان الحديث ده مصمص فمه ما دام ذكر الدنيا والعليات والشهوات عاد كلمة مزز الرواية لما ذكر الله ورسوله كرر فلما ذكر الدنيا وشهواتها اكتفى بكلمة واحدة إياك يقول إن وقتكم ما أحليه في المجالس الدنيا ويعملها حلب يا الله تمصم صوفا تمصم صوفا لسينتكم شي كان ما هو ذكر مولانا يا الله يباصل لسان عنه يعملوا حلال عد مولانا ما هم عاقبة تغير ما يبقي ذكر الثنو الله ما فهمتوه من كانت هجرته الى الله ورسوله شو كررها قال في هجرته بها اللي فيها الله ورسوله يا الله تكرر به اللي ذكر المولانا وان عادت ما فيها الله ورسوله اجابت مرة واحدة وانقفضت وان كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكح لا تابك هجرته الى ما هجر اليه راه مر الحي وتوكفنا فهمتوا ولا ما فهمتوا والغريب انهم اللي عبرها بعبارة يدل على ان خارجين مصيبتين يفرقوا على المخلوق قاسعيه يسلك من واحدة منهم الدنيا والنساء ثم احطلتوا ان الرجال يهون الذرذر وما رأينا ان كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة هي المرأة من اهل الاخرة ان قال لدنيا يصيبها ما لها داخل فيها المرأة هي المرأة في الدنيا ومن الدنيا فجعل الله الدنيا وحدها مشكلة وجعل المرأة مشكلتها كالدنيا بكاملها تقد الدنيا تزهد فيها وتديرها في كفاية تغار المرأة ما تهنى عنك إن تقرر فجعلت فتنة المرأة دي في مقابلة فتنة الدنيا بكل ما ما أدري هل فهمتم هذا جعلت مشاكل الدنيا كاملة اللي تطرح في كفة وتندار مشاكل المرأة تعود مشاكل المرأة بنفس الدرجة اللي موجودة في الدنيا بكاملها جميع ما في الدنيا من بلايا وامتحانات أكثر من المرأة ولذلك ذكرتها في مكان الدنيا يصيبها وامرأته ينكحها في هجرته إلى ما هاجر وصل الحد عاقل ما ينقال له ما تنقال الله شي ما هو عاقل والله شي من الحيوان والرويجر عاد هامت لا فرج ونمرا لما كلا عادت القضية الهيب الى ما هاجر ولم يقل الى من هاجر اليه هي فيها راجل يريد ان ينكح وفيها امرأة منكوحة مرقت من بين باط ومرفض وصبعة لا شي من الدنيا ولا متخلط وعاد كافيتهم ما إلى ما هاجر إليه ما نعرف كانكم يدخلكم يا ثماني يمتصلكم للنوع من مشاكل تقربوا إلى ما هاجر إليه ولذلك قالوا على المرأة قد تفسد الدولة وتخلي الرئيس وتكركر الدولة وتفسد البلد وتقدم ولي ترد. تقعد سبب لسعادة أسرة وهن ودشرة وتقعد تدمر دشرة بكاملها مرة واحدة. الله مرتين تعرفوا بذلك خالق امرأة قالها امرأة العزيزي واسمحوا لي احنا نتكلم عن حديث لعل واحدين يقولوا هو انت تتكلم في الحديث الاربعين وانت قمت تربع لجي اخرى. والله الاربعين حد اربعناها يعقب يربع لجي اخرى بها الله يوضح كشة الاربعين. ثم تعرفون لما راني تفوت الاربعين تطهر وما دريت خوض في الاربعين الدور تطهر لابد ان تعدلها اربعين حق حق كانت تطهر. مرأة كل عزيز امرأة استطرعت تكركر رئيس دولة الله رئيس الوزراء الله ياك المسؤول ياك زمان قالوا العزيز ولا عزيز الا الله تباكت معاها تكركر وكركرت يوسف صفي الله وبين نبي وهو رسول وعبد بين يديه وسوقات عليه الزنا ونهامه كان يرتكب معها الفاحش وكركرت الدنيا وشقت لباسه وسوقات في الدشرة وجمعت ولاه نافعين اعداد الدشرة من حب الزنا. استطاعت ان تنشر امر واحدة يتعدى للفندق والله بليده لفلاقة النساء والله مجهر لها واسمحوا لك يا المسؤولين ويا صفاك المسؤولين ما خالي المسؤولين ولا مضيعهم يكون قلة وجهود يا من يقول لهم اتقوا الله. العالم عدك به يصب كالزي يعني يتخيل السرطان يتفقد البن ويتفقد وط ويتفقد قليقهم ويقلق يا عن الكان رافد به ولين تجي على ظهره دوالك هو اللي طرح لأمور الدنيا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخر. هذا هو الخالي الأمة يا عباد الله. يعني تعدلها بليلة واحدة تتمارس فيها نشاطها وتقول فاسدة تقول تخلي أمة. شوف نشرت الفاحشة قبط وعبرت ندوية سابق نوري تاني استهدأوا على الندوية وانقالة ثم تسمعون بوانقالة متفق عليه. هاو الحديث البخاري مسلم هذا اتفاق موريتاني وانقاله ومن اغراض الغرائب تلحق رجال معدني وانقاله. يا رب لا اخزيك رجال احنا اليوم علينا قرأتها من وانقاله راجل منجل وانقاله الرجاله الرجاله قاع مثلا ومخلين هند عليها اول بعد قاع مدة عدل وانقاله اياك تجمع عليها العليات تفسدهم ذي المرأة. قال مولانا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود سمعت في وحدات من العيات يعيبوها بانها متدقدق راسها على شقال عندها يوسف وخافتهم لا يشودوها قبطوا عدلت مكيدة اياك تقول هي اللي توحلهم فروس عدلت له مطاجين طرحت السكاكين والآلة جابت اللحم والمائدة وقالت له هو يوسف وهي وخلصوه شوفوا وعارفة من مكيدة انهم مين يشوفوا يوسف هي كانت عسى اذا عدل يشوفوا لان يشافوه بقوقع يقطعوا ايديهم وساوقع في ايديهم عن الحم كانوا له يقطعوا الحم عادوا يقطعوا ايديهم وساه يبقع في الراجل وقالوا ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. استطاعت المخلوق على انها تعمم الرذيلة والتعلق بالزنا في جميع اطراف المدينة نقلت الفتنة ونقلت المشكلة نقلتها من داخل القصر الى الامة فعادوا العليات ما تروا احداث فيه ما هو شوفونا ايكم يجدين عاتنا للراجل ايعاد هو يتمنى يدخل في السجن اياك يسركون وعينيه اياك يسرك هو من اعيوني النساء المتحلقات بهم جلمات العيار عاد المهرجانات الدور يوسف. ومع ذلك دين المرأة اللي ذنبت كلامها وذنبت حالها احذى الله الا ان يبين ملي خطورة المرأة اللي يتوب المولانة قلنا كلتا الناس الداني تريوف الحزب يقول وقالت قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا ورقة راهن اعترف شوف قنبلة هك وقنبلة إله قعدت أملي بكل شراء وقالت أنا راودته أنا هي المعترفة بالذنب وأنا هي الكتراهن فرصية على الزنا وهو معاذ الله أبا باع وأبا يمسني وأبا عنا اللي دعيتله والقضية مليانة أولا الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخونه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وذه المخلوقة من لقاها مؤمنة تقية بعد أن كانت مديرة الشقاوة في الأرض إذا النساء إذا صاروا هنا يجد يغير الأمة حتى نلزمنا اليوم خير لرجال يعدل درس واحد البعليات من يعدل ألف درس للرجال هذا اللي منكم ما هم جرب يجد ما يفهموا انقروا الرجال ويمشي الواحد مقتنع ما يحاني عن يجير الدار ينفش ده هو يفيد مازال في الطريق يفكر قاع كانوا اللي يسمع يقد يقول ولولك يهرب عند الفم بينما انت تسمع لمرأة درس واحد توقع لبوط الراجل وتصبح موجه الاولاد وتصبح تدير كامل ولذلك ذي الفكرة فطروا لها النصارى ناس راح نفطلنا لها فركزوا على المرأة حتى فرضوا على كل دولة ان تعود فيها مسؤولة اللي عليها ياكي خصولهم من برشة الدولة ومن برامج الدولة ياكي فسدوا الأمة عن طريق النساء لانه يركز عليهم وفسدوا المجتمع ما ترشدوا اليه ولذلك راكين يعود في الكار يتبرى منين يقول الراجل اتقوا الله شبوا فيها الرجال في السراوي اتقوا الله كيفها دارك معدلنا شره هلا يبوا وتلو لا يوكلوه منين هي مولانا تعود هم مرأة العزيزي اللي عاتم تعدل منين زمن هلعى الصالحة والله بنات الشعيب والله شمنوك العيات الصالحات القانتات كلهم يلقى لكم الليل حد وش قال لكم الشيخ خاصة قال لكم تتقوا مولانا لمن لكن لا يخش شاع ويحرص دق سروال الله لا يخزينا لو مالك الرشايش لاركانوا لا يوكلوا الدنيا عادوا كلها لا فراسهم دالي راس التاح ما هو من خشية الله من خشية المرأة الرجال في موريتانيا لا يعملهم خالقين انا يشير لبعض الاخوة اخلعنا من الدرس انتهى وانا ما زلت اتجول بكم عند عتبات الدار ولم ندخل بعد الى داخلها في الليلة القادمة ان شاء الله سنستأذن في الدخول وندخل الى داخل الحديث لنغص في ما تيسر من معانيه والله المستعان استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي للجلال والإكرام والسلطان اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم انا نسألك بجميع اسمائك وبجميع صفاتك نسألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا من بل الا غفر وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخنا واحبابنا سائر موتانا والمسلمين اجمعين اللهم لا تترك لنا من بل الا غفر يا ربي لا تترك لنا هما الا فرجته يا ربي لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافية والسرور يا ربي لا تترك لنا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديته ولا دينا الا اديته ولا دينا الا اديته ولا حقا الا اسقطته وتوليت عنا امره اللهم لا تذوق علينا حقا الا اسقطته وتوليت عنا امره في الدنيا والاخره اللهم لا تذوق علينا حقا الا اسقطته وكفيتنا امره لا تذوقنا لا دينا الا اديته ولا عدوا الا كفيت اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك اللهم لا تذوقنا مرضا الا شفيت اللهم لا تذوق لنا مرضا الا شفيت اللهم اجرنا من جميع العلل اللهم اجرنا من جميع العلل اللهم اجرنا دائما وابدا من جميع العلل عافنا اللهم من العجز والكسل اللهم عافنا من العجز والكسل اللهم عافنا من العجز والكسل اللهم نجنا من التواني والفشل اللهم جنبنا المكاره ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نعوذ بك من كل شر احاط به علمك في الدنيا والاخره ونسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا انك سميع مجيب اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت تولنا فيما توليت بارك لنا فيما اعطيت اللهم اقنا شر ما قضيت اللهم اقنا شر ما قضيت اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اذلنا ولا تذل علينا اللهم اذلنا ولا تذل علينا اللهم اذلنا ولا تذل علينا اللهم ارض عنا رضاك الاكبر لا اله خطر بعدك مع العافيه والسلامه اللهم ارض عنا وارضنا اللهم ارض عنا وارضنا اللهم كلنا ولا تكن علينا اللهم من كان منا ضالا فاهدي، ومن كان منا فقيرا فاغنيه بحلالك على حرامك، كان منا جاهلا فعلمه، كان منا مريضا فاشفه، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم من حضر مجلسنا يريد خيرا فاهدنا واهده وارزقه الخير والتوفيق والسداد في الاقوال والاعمال، ومن حضر مجلسنا لا يريد الا الفساد والافساد وسوء الامور نسألك ان تريه ما يسوءه حيا وميتا انك سميع مجيب. اللهم من حضر مجالسنا يريد الخير والتوفيق والاستفادة والسداد فارزقنا اللهم واياه التوفيق والسداد والهداية والرشد، ومن حضر مجلسنا يريد شرا وسوءا اجعل في نفسه ما يسوءه حيا وميتا انك سميع مجيب. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم.